بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ما تلحن فيه العامة من كسائي. نتابع القراءة في موضوع وفاة الكسائي. تكاد المصادر كلها تقريبا تذكر سنة 89 تاريخا لوفاة الكسائي، وأكثرها تذكر إلى جانب ذلك أيضا سنتي 82 و 83. أما السنوات الأخرى المتبقية فلا تذكر الواحدة منها إلا في مصدر أو مصدرين أو ثلاثة على الأكثر، فقد انفرد ابن الندين وحده بذكر سنة 97، فقال: وتوفي الكسائي سنة 97، ودفن وأبو يوسف القاضي في يوم واحد، وهذا وهم منه، فقد مات أبو يوسف في بغداد سنة 82. هذا إلى أن معظم المصادر تذكر أن الذي مات مع الكسائي إنما هو محمد بن الحسن الشيباني، ولم يذكر أحد سوى ابن الندين أن الذي مات مع الكسائي هو أبو يوسف القاضي. ومع ذلك نرى ابن الندين نفسه يذكر عند كلامه عن محمد بن الحسن أنه مات بالري سنة 89 في السنة التي توفي فيها الكسائي. أما ما ذكره ابن الندين في موضع آخر من الفهرست من أن الكسائي توفي سنة 79، فإنه ليس إلا تحريفا من النساخ للرأي السابق أدى إليه سهولة الخلط الكتابي بين عبارتي 97 و79. أما سنة 80 فقد انفرد بذكرها القفطي فقال: مات الكسائي رحمه الله في صحبة الرشيد ببلد الري في سنة 80، وقيل في سنة 83، ولم يذكر لذلك سندا. وإذا كان القفطي وهو متأخر قد جمع في كتابه ما سبقته به المصادر المتقدمة عليه مع شيء من التنظيم، فإنه من العجيب بعد هذا ألا يذكر سنة 89، وأن ينفرد بذكر سنة 80، ولم يذكرها أحد قبله. ولذلك أرجح سقوط كلمة 9 قبل كلمة 80 من ناسخ مخطوطة القفطي، وعلى ذلك يمكننا استبعاد سنة 80 للهجرة من حسابنا. أما سنة 81 فقد انفرد بذكرها ابن الجزري كما انفرد بذكر سنة 85، وشارك الزبيدي في ذكر سنة 93 تاريخا لوفاة الكسائي، ولكن ابن الجزري يذكر هذه السنوات دون إسناد مع ولوعه به، كما أنه يذكرها بصيغة التمريض فيقول: وقيل وقيل. أما الزبيدي فإنه يذكر سنة 93 مروية عن محمد بن عبد الملك التاريخي، ولسنا ندري عمن روى محمد بن عبد الملك ذلك الرأي، إذ بينه وبين الكسائي زمن غير قصير، فقد روى عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب المتوفى سنة 91. وأما سنة 88 فقد انفرد بذكرها أبو الفرج الأصفهاني إذ يقول: مات إبراهيم الموصلي سنة 88، ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي والعباس بن الأحنف وهشيمة الخمارة، فرفع ذلك إلى الرشيد فأمر المأمون أن يصلي عليهم، فخرج فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟ قيل: إبراهيم. فقال: أخروه وقدموا العباس بن الأحنف، فقدم فصلى عليهم، فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي فقال: يا سيدي، كيف آثرت العباس بالتقدمة على من حضر؟ قال: لقوله: وسعى بها ناس فقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد، فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم إني ليعجبني المحب الجاحد.